بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ولازلنا أيها الإخوة الكرام نحث المسير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث على انتهاء العهد المكي وبداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرته تحولاً لا شك في الدعوة، وتحولاً أيضاً في علاقته بأصحابه، وتحول أيضاً آخر أنه وجد أقواماً آخرين غير الصنف الذي تعامل معه، ألا وهم المشركون في داخل مكة المكرمة، بل تعددت الأصناف وزاد صنف آخر وهم المنافقون، فتنوعت أساليبه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء. قبل أن ندخل إلى هذا العالم، وهو عالم المدينة النبوية، وما الذي حصل فيها من أحداث ابتداء من دخول النبي عليه الصلاة والسلام، دعونا نتوقف وقفة كنا قد وعدنا بها في اللقاء الماضي، وهو أن محاولة استقراء للعهد المكي واستخراج مجموعة من القواعد الدعوية والتربوية والاجتماعية وغيرها مما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشهد له الواقع المكي ليس في حادثة واحدة بل في أكثر من حادثة. فكل أو أغلب ما سنذكره في هذه الليلة إن شاء الله من قواعد تربوية وتأملات أيضاً في العهد المكي لم يكن مثاله شيئاً واحداً، إنما له أمثلة كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم، بل واستمر عليه الصلاة والسلام أيضاً في المدينة، كما سيأتي الإشارة إلى بعض النماذج بإذن الله جل وعلا. فسنبدأ إذن بذكر هذه القواعد التربوية والدعوية التي نستفيدها من العهد المكي من خلال ممارسات عملية مارسها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس هناك، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. أما الأمر الأول فهو أن التخلية ونقاء الباطن، أن التخلية ونقاء الباطن عنصر أساس في بناء الإنسان، عنصر أساس في بناء الإنسان. هذا المخلوق مكون من روح وجسد، وبعضهم يزيد عنصرا ثالثا ألا وهو العقل، مناط التفكير والتكليف كذلك. لكن هذه الروح إذا لم تكن روحا نقية طاهرة فإن هذه الجوارح لا قيمة لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن ليس هناك أنصاف حلول في القضية الداخلية، إما أن يكون الإنسان نقيا نظيف القلب طاهر الداخل، وهذا ما سينعكس على جوارحه في حركتها للطاعة وفي قيامها بالعمل الخيري وفي أيضا نشاطها في الأمور الخيرة، وإما أن يكون العكس، أن يكون فاسداً مليئاً بالحسد والغل وغير ذلك مما يجعله لا يتحرك ولا ينشط في الخير. إذن مناط الإنسان وقيمته الحقيقية إنما هو في قلبه، في داخله، في طهارة نفسه. ولهذا قال سلمان الفارسي تلك العبارة المشهورة: من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه. ومن الأمثلة على هذا أيها الإخوة أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بل وهو لا يزال طفلا صغيرا، لم تتحرك هذه النوازع الشيطانية في داخل ذلك الجسد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن له شيطان ولكن الله قد أعانه عليه. ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد؟ حصل أيها الإخوة أنه نزعت منه تلك العلقة والمضغة التي هي مكان الحسد والحقد والغل بين الناس، فحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم واستحق ذلك الشرف بثناء الله عليه، فقال وإنك على خلق عظيم. ولهذا ستجدون أثر هذه الطهارة الداخلية على النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس، فليس هناك غل ولا حقد ولا حسد عليه الصلاة والسلام، بل يقول دائما بل أستأني بهم، أنتظر يأتيه نبي يأتيه ملك الجبل ومع هذا يستأني بهم. حادثة الطائف أيضا خير مثال وشاهد على هذا الأمر. وكان حريصا النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطبته لأصحابه من خلال السور المكية التي تنزل، ومن خلال كلامه عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بنقاء الباطن والاعتناء به. إذن أول ركيزة ينبغي للإنسان أن يعتني بها هي صلاح باطنه، الاهتمام بالأعمال الصالحة التي تنقي هذا الباطن. كيف يتنقى هذا الباطن؟ أولا إبعاده عن كل المساوئ القلبية كالحسد والغل والحقد والكره إلى غير ذلك، ثم ملأ هذا القلب بجميع النيات الحسنة، وأولها الإخلاص لله تعالى، الشعور بعظمة الله وغير ذلك من المعاني القلبية التي نبه عليها العلماء في أعمال القلوب. ثم الأمر الثاني الازدياد من العمل الصالح، لأن هذا العمل الصالح له أثر على داخل الإنسان. الأمر الثاني الإعداد المبكر للشخص يعينه على النجاح. كثير من الناس كثير يلتفتون لأنفسهم نتيجة لصدمة مرت عليهم في حياتهم، كأن يقول لهم مثلا شخص ما يوما ما عبارة أحرقت داخله، فبدأ يلتفت إلى ذاته فبدأ يبنيها، سواء كان هذا البناء لنفسه أو لغيره ممن يعوله. لكن عندما يكون البناء مبكرا لا شك أن لهذا أثر كبير في نجاح الإنسان. لماذا؟ لأن لكل عمر مزية، فإذا وافقت هذه المزية الأعمال المناسبة لها كان نجاحا. ولذا من العبارات المشهورة العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فعندما يتعلم الإنسان ويحفظ كتاب الله عز وجل والمتون العلمية منذ الصغر لا شك أن هذا سيوفر عليه جهدا كبيرا بعد ذلك، بحيث يتفرغ في آخر عمره أو متوسط عمره إلى قضية الفهم والتأليف والتصنيف وغير ذلك. ولهذا تجدون السلف ينشئون أطفالهم منذ الصغر على تعلم العلم الشرعي، ويجعلون هذا الابن يبدأ في حفظ كتاب الله عز وجل ثم تعلم بعد ذلك اللغة والحساب وغيرها من المتون منذ الصغر. وستجد في تراجم العلماء النص على هذه القضية، أن يقول وقد حفظ القرآن وهو ابن العاشرة، حفظ القرآن وهو ابن الحادي عشرة، أتم حفظه كذا وهو كذا. لما تقرأ مثلا ترجمة البخاري قال وقد قرأ فتاوى الصحابة والتابعين وحفظ الموطأ وهو ابن 16 سنة. ولذا روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب من قوله أنه قال تعلموا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا سود وأصبح راسا شغل. وسفيان الثوري رحمه الله كان يقول إن الرجل إذا تزوج ركب، يعني ركب في البحر، فإذا ولد له كسر به القارب تكثر أشغال. والماوردي في أول كتابه المشهور أدب الدنيا والدين تكلم على قضية الحفظ للكبار، وقال الحفظ متاح للكبار فيما معنى كلامه، ولكن يمنعهم من ذلك كثرة الهموم والمشاغل. فالصبي الصغير ابن العاشرة والحادي عشرة والثاني عشرة لم يدخل في معترك الحياة وهمومها، بل هذا العمر هو أنفس العمر بالنسبة له، بينما إذا دخل في الحياة وهموم الحياة ومعترك الحياة ومشاكل الحياة ستجد أن هذا الذهن يشغل. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يرون أن نصف عقل الإنسان يذهب إذا استدان، إذا أصبحت عليه ديون. لماذا؟ لأنه هم بالليل وعار بالنهار، وإن كان في هذه الأزمة أيها الإخوة يذهب نصف عقل الإنسان عند فقده لجواله، يذهب نصف عقله. ولذلك تجد الإنسان يتخبط في بعض الأحيان إذا انتهى شحن الجوال أو قارب على الانتهاء، وكأن الدنيا ستنتهي إذا انتهى جوال هذا الإنسان، أو ستنكس الأعلام في الدول كلها بسبب غير صحيح. ولكن هي قضية اهتمامات، إذا كان اهتمام الإنسان كبيرا تجد أن تصرفاته كبيرة. ولهذا العلماء لما شرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، لا يعيب طعاما قط، لأن همته أعظم من قضية الطعام، كان حارا أو باردا مالحا أو غير ذلك. إذن الإعداد المبكر للشخص يعينه على النجاح في الكبر. من الأمثلة على هذا هناك أمثلة كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إجلاس جده له في في ظل الكعبة مع منعه لبقية أعمامه من الجلوس بجواره، كل هذا تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم شيء آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل المسؤولية منذ الصغر، وقضية رعيه للغنم من أكثر الأمثلة على هذه القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيئ، لأن رعي الغنم يعلم الإنسان أشياء كثيرة، من أهمها الصبر. الصبر، فهذه الغنم ليست كبقية الحيوانات، تحتاج إلى صبر لأنها تتشتت في أثناء رعيها، وتبعا لهذا تحتاج أيضا إلى حلم من الإنسان، لأن أكلها يحتاج إلى المرور على أكثر من مكان، بخلاف بقية الدواب تأكل في مكان واحد أو قريب من بعضها البعض. الرفق والأناة أيضا، لأنها مخلوقات ضعيفة ليست كبقية الدواب، ولهذا لا يأتي الإنسان بعصا غليظة ويضرب بها هذه الدواب، بينما يمكن أن يحصل هذا لجمل بحكم أنه دابة كبيرة تتحمل مثل هذه الأشياء. العناية بالضعيف، وهذا كان يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغنم إذا ضعف الواحد منها يحتاج إلى آخذ، ويحتاج، وقد تلد أيضا في مكان المرعى، فتحتاج أيضا إلى من يعتني بها حتى يوصلها إلى بيئتها التي تجلس فيها. ارتياد مكان الخصب، وهذا نوع من العقل. والثعالبي لما تكلم على قضية العقل ويعني أشاد بأن الإنسان يظهر عقله في ارتياده للأماكن وبحثه عن المكان المناسب لكل شيء، لا يضع قدمه إلا على المكان المناسب. ارتياد المكان الخصب للغنم كان يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم في ارتياد الأماكن، وسترون هذا ملاحظا على شخصيته عليه الصلاة والسلام، التواضع، التربية على العمل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس في بيته ينتظر هذه الأموال أن تأتيه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يبذل ويذهب ويقول كنت أرعى الغنم على قراريط لقراريط لأهل مكة، إما قراريط وصفا للمكان الذي كان يرعى فيه، أو قراريط المال، وهذا الذي يظهر أنه كان يعطى مالا صلى الله عليه وسلم لرعيه لذلك الغنم. وهي دعوة لنا كلنا، الإنسان أيها الإخوة إذا لم يعمل فإنه يموت، العمل حركة، ولهذا ألف الخلال كتابه المشهور البركة في الحركة، البركة في الحركة. فالإنسان إذا لم يتحرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر وقال في حث الإنسان على أن يكون مثل الطيور تغدو خماصا وتعود بطانا، ولم يفت في عضد هذه الأمة وشبابها مثل العجز والكسل، وزد عليها شيئا ثالثا وهو الفوضى. فالحياة عندما تكون غير مرتبة إنما هي فوضى، لا يعرف الإنسان ماذا يريد أصلا، ولهذا تمر عليه الساعات الطويلة في حياته اليومية لا يعرف هو يريد يفعل هذا أو هذا أو هذا، لأنه ليس لديه شيء واضح يريد أن يعمله، مع أن المتاح كثير والذي يمكن أن يبني فيه نفسه كثير. فأين القراءة؟ وأين التعلم والذهاب إلى مجالس العلم؟ أين الجلوس على الشروح المتوافرة بين يدي الإنسان؟ ائتني الآن بطالب مثلا جامعي يتقن تحقيق المخطوطات، مع أنه علم كان يعرفه العلماء، أقصد المعاصرين كعبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحمود الطناحي ومجموعة من العلماء الذين يعني تخصصوا في هذه الفنون وتحقيق المخطوطات يعرفونه منذ الصغر. والشيخ محمود شاكر الذي قرأ منكم ترجمته قرأ لسان العرب وعمره وهو في الثانوي، لسان العرب اليوم لسان العرب يعاد إليه في مادة من المواد مع صعوبة وصول الطلاب إليهم، لأنهم لا يعرفون أصلاً ترتيب ابن المنظور للسان العرب، فضلاً أن يمارس تاج العروس أو يذهب إلى كتاب القاموس الأصل لتاج العروس أو يذهب لغيرها من الكتب اللغوية. إذن هناك فراغات علمية كثيرة، هناك فراغات دعوية كثيرة، هناك فراغات شخصية أيضاً كثيرة. فأنت تجد إنساناً وصل إلى عمر 20-22 ومع هذا النواقص التي هو بحاجة إليها أن يملأ نفسه فيها كثيرة جداً. معنى هذا أن هناك فوضى، هناك كسل وعجز، عجز أصيب به كثير من الناس فعجزوا عن العمل، والله المستعان. إذن التربية على العمل، هناك قضية أيضاً مهمة جداً في قضية الإعداد المبكر للشخص، الاستغناء، استغناء الشخص عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستغنياً من أول حياته عليه الصلاة والسلام، بل أخذ أولاداً من أولاد عمه إليه، وكان علي بن أبي طالب كما تعلمون قد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من القضايا المهمة جدا التي كانت ظاهرة في سيرته صلى الله عليه وسلم عبر 63 سنة الأمانة. الأمانة، والأمانة صفة أهل الإسلام والعلماء والدعاة والمصلحين، ولهذا ينبغي أن يكون هذا ظاهرا في سيرتهم مشهورا عند الناس كلهم. وعندما نتكلم عن الأمانة فهي بمفهوم كبير: الأمانة المالية، الأمانة العرضية، الأمانة العملية وغيرها من الأشياء. فلا يليق برجل مثلا قد تولى إمامة مسجد ثم يضيع مسجده، وهو رجل ممن يشار إليه بالبنان في مجتمعه. والإنسان أيها الإخوة قد وصفه الله عز وجل بأنه كثير المعاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالبحث دائما عن التبريرات والأعذار هذه أسهل شيء، والإنسان متمكن فيها لدرجة أن يصل إلى الكذب، المهم أن ينجو. ولكن المعاذير والتبريرات مسكنات للإنسان وليست علاجا. تستطيع أن تقنع الناس من خلال عذر أو مبرر، لكن في الحقيقة تتأصل فيك في الجهة الأخرى هذه الخصلة السيئة. فيحتاج الإنسان ينتبه لهذه النفس، لأنها نفس خطيرة إن لم يتعامل معها بحزم، وإلا فإنها ستضيع. خذ مثالا آخر: قد يتخوض الإنسان في أموال الناس بحجة أحيانا الفقر، أنه فقير وأنه محتاج وأن له في هذا المال نصيب، ثم بعد ذلك أيها الإخوة سيصبح هذا الإنسان عندما يأتيه أموال فإن أول من يفكر في إعطاء هذا المال هو نفسه للمحتاج. وهذا كله من حيل إبليس على الإنسان. فالأمانة شيء عظيم، ينبغي للإنسان ألا يخون شيء قد أوكل إليه وأوكل به. إذا أوكل إلى عمل ما في عمله في وظيفته ينبغي أن يتقي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أي خيانة في هذا العمل فهي خيانة لأسرتك، خيانة لنفسك أنت، لأنك ستأكل مالا لا يرضاه الله عز وجل. إذن هذه الأمانة كانت واضحة في النبي صلى الله عليه وسلم قابل بعثته، والناس تقول له جاء الصادق الأمين. الصادق الأمين وخصلة استمرت معه حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل يخرج من مكة المكرمة وأموال كفار قريش الذين يحاولون قتله ويجلسون على باب بيته أموالهم عنده صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ معنى أنه رجل أمين عليه الصلاة والسلام، وهو مفهوم كما ذكرت لكم كبير، يحتاج أن يبث فعلا في الناس حتى يشعر الإنسان بأنه عليه مسؤولية كبيرة تجاه الآخرين وتجاه نفسه أيضا. من الأشياء المهمة التي تلاحظ في ذلك منزلة العلم ومكانته في الإسلام. فأول آية أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، لكن انظر للممارسات العملية. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد القراء والكتاب قليل، وصلوا 11 رجلا فقط. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذه القضية حتى وصلوا في المدينة في أول سنة من دخوله عليه الصلاة والسلام إلى 57 رجلا، وجعل سببا لفك أسر المأسور تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة. فكانت قضية العلم قضية أساسية ورئيسة. واليوم كل أمم الأرض بلا استثناء عندما تقرأ تاريخها الحضاري المعاصر استجد أن قضية العلم قضية بارزة جدا. بناء الإنسان علميا تجعل عقله يكبر، تعامله يكبر، أيضا احترامه للناس وللقوانين التي يتبناها بلده أيضا يكون عالي جدا. ولهذا من النكات الطريفة اللطيفة أنه عمل بحث في إحدى البلاد الخليجية، فوجدوا أنه كلما زاد علمهم كلما قل مواطنتهم لبلده، وكلما وصل لمرحلة عالية في العلم كلما قل اهتمامه ببلده. وهذا شيء عجيب، مع أنه المفترض أنه كلما قل زاد العلم كلما يزيد كل شيء في الإنسان، أخلاقه وانتماؤه لبلده وغير ذلك. وهذا لا يتنافى انتماء الإنسان لبلده ومحافظته على ممتلكاته وحرصه أيضا على دينه، هذا شيء عجيب. وأذكر بهذه المناسبة طرفة لطيفة: أحد الأشخاص شاب وقف في سوق ولكنه ما وجد يعني موقف، فاضطر أن يقف خلف سيارة. جاء صاحب السيارة هذه، وجد سيارته مغلق عليها، لا يعرف صاحبها، وكان هذا الرجل صاحب السيارة الأولى كبير في السن. فجأة جاء هذا الشاب فبدأ يعتذر منه، قال أنا آسف وكأني أخرتك ومدري إيش، قال ما شاء الله أنا لاحظ من أسلوبك أنك متعلم يا ولدي. قال أي والله عندي ماجستير. فقال له الشايب يا خسارة العلم فيك، يا خسارة العلم فيك. يعني المفترض أنه كل ما زاد علمه كل ما زاد ماذا؟ رقيه وذوقه وخلقه، لكن بالعكس تجد بعض الناس يزيد علمه ومع هذا تجد قيمة الجمال، قيمة الإتقان، قيمة الإحسان تكاد تكون ضعيفة في حياته، مع أنه المفترض العكس. ولهذا الجانب الحضاري في الأمة هو هي قيم مثل الجمال والإحسان والإتقان تكون حية في حياة الناس كلهم. إذن مسألة العلم أيها الإخوة لا شك أنه عنصر أساس لبناء الأمم. وأنا أتمنى أن تقرأوا فعلا يعني تجربة اليابان العلمية. الياباني 30% من راتبه تذهب للعلم شهريا في شراء الكتب وغيرها. الصين مثلا من الأشياء العجيبة أن الكتاب إذا صدر في أمريكا وكان مناسبا للصينيين يترجم بعد 5 أيام. إحنا يترجم بعد كم؟ يحتاج له فترة طويلة. المشكلة أن تلك العلوم عندهم تجريبية، فحتى إذا ترجم عندنا تكون القاعدة قد نقضت أصلا عندهم، والمعلومة أصبحت باردة وباهتة. لهذا حركة العلم وحركة التاريخ مستمرة، يحتاج الإنسان ينتبه لها. انظر لسنغافورة مثلا. سنغافورة قبل فترة حصل عندهم حدث عجيب، قرروا أن يغسلوا البلد من أوله لآخره، يغسلوه وغسلوه فعلا كاملا من أوله لآخره. لكن انظر ماذا فعلت سنغافورة لكي تنهض. سنغافورة ترى فيها عرقيات كثيرة، فيها بريطانيين وفيها صينيين وفيها هنود أمم، عندهم كل 4 سنوات يتولى شخص من هؤلاء الأشخاص. لكن ماذا حرصوا في البداية؟ عندهم مجموعة من النقاط الكبرى اللي اعتنوا بها في بناء حضارتهم، وإن كانوا كفر لكن هي تجربة في الأخير، الاعتناء بالعلم وتكاتف الجميع وتعاونهم. لأنه لما تصير في قضية كبرى الناس كلهم تعيش لهذه القضية الكبرى، لكن إذا صارت الأشياء تافهة سيعيش الناس كل واحد لوحده. أيضا من الأشياء أيها الإخوة من سمات ورثة الأنبياء وكذلك الأنبياء البعد عن الأماني والوعد بالنصر والتمكين دون الأخذ بالأسباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في 13 عاما كله قضية الابتلاء وحصول أيضا التعب عليه عليه الصلاة والسلام من أول يوم ينزل عليه الوحي ويذهب إلى ورقة بن نوفل ويقول له ورقة ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. والعلماء ورثة الأنبياء، الأذى أيها الإخوة يحصل دائما لأصحاب المبادئ، صدقوا أم كذبوا على مر التاريخ. حتى أصحاب الشعارات الزائفة مثلا البعثية، ما الذي حصل لمؤسسها؟ مشي العفلق. وغيرها أيضا من المذاهب الهدامة التي حصلت تعب أصحابها. وأنتم ترون العالم ارتج قبل فترة لموت نيلسون مانديلا الذي سجن 27 عاما وجعلوه مثالا ورمزا للحرية وللممانعة المجتمعية السلمية. نحن أيضا أيها الإخوة أصحاب الإسلام عندما نستقرأ الكتاب والسنة نرى هذه القضية واضحة. لا يمكن لإنسان أن يبرز للناس إلا وتأتي قضية البلاء، ويبتلى الناس على قدر إيمانهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظن شخص أنه سيكون رأسا في الخير، قل أم كثر، أحيانا قد يكون رأسا في مسجد، رأسا في أهله وقبيلته وعشيرته، رأسا أحيانا في إعلام، رأسا في قضية ما أو في مجتمع ما، ثم سيسلم من كلام الناس. هذا لا يمكن، سنة الله تأبى هذا، بل لا بد من حصول الأذى على الإنسان. لا بد أن يوطن الإنسان نفسه على أنه سوف يؤذى سواء كان بالقول أو بالفعل. ثم نحن بشر في الأخير، أعطانا الله عز وجل الوسائل لمدافعة هذا الأذى، أنه لا يمكن للإنسان أيضاً بحصول هذا الأذى أن ييأس. أنتم تلاحظون كلما زاد الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما زادت دعوته. لماذا؟ لأنه بالاستقراء التاريخي كل أذى رفعة. ولهذا جاء أحد طلاب عباس العقاد إليه وقال آذوني الناس وكتبوا فيها مقالات كثيرة. قال ائتني بالمقالات كلها التي كتبوها فيك. فجاء بها هكذا في الجرائد. قال اجمعها كلها وضعها على بعض وضعها. قال اصعد عليها. قال انظر كم أصبح طولك. وكلما زاد إذاءهم لك كلما ارتفعت أكثر. ولهذا عندما زاد البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل مبلغا خاصة بعد رجوعه من الطائف مبلغا عظيما كان الجزاء الارتفاع للسماء السابعة ليس الجلوس في الأرض أعلى. وهو مرفوع الشأن عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك. لكن انظر حتى يعني المواساة العظيمة من الله للنبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسه حتى مع أنه قد تأتي آية تصبره ويأتيه جبريل ويصبره لكن وصل إلى مرحلة أعظم وأعلى. ثم لأن هذا الارتفاع لن يحصل مرة أخرى أعطاه سببا آخر يرتفع به في كل لحظة يصيبه فيه بلاء وهو الصلاة. هذا لاحظ قضية الصلاة فرضت فوق لا صيام ولا صدقة ولا غيرها من الأشياء صلاة فقط. أنه يا محمد لن يحصل لك هذا الارتفاع ولكن سوف ترتفع وتصل إلينا بمجرد دخولك في هذه الصلاة. فكان إذا حزبه أمر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ولهذا كلما زاد بك البلاء صف قدميك في محرابك واتجه إلى السماء العليا وستجد أن السكينة تنزل عليك والهدوء ينزل عليك والراحة والطمأنينة بنص هذه الآيات ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف إذا كان هذا الذكر مع استحضار كامل الجوارح في الإنسان؟ أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن أول طريق نجاح الدعوة هو صلاح الداعية وبدؤه بنفسه حتى يكون قدوة. اليوم لم يضر بالناس مثل القدوات السيئة. وأن يكون إنسان ظاهره الصلاح ثم يعمل أعمالاً تخالف ذلك الصلاح. ولهذا الشافعي رحمه الله ماذا كان يقول؟ يقول والله لو كان الماء البارد يخرم مروءة ما شربته وهو ماء بارد فكيف بممارسة المنكرات؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا في هذه القضية أن يكون نظيفا نقيا طاهرا أمام الناس لا يمس حتى لو كان بوهم. حسبك إنها صفية. قالوا يا رسول الله نشك فيك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ليس معنى هذا أن نيتك حسنة وأنك معروف السمعة وأنك مذكور بخير في ذلك المكان أن الناس ينبغي أن تنظر إليك بهذه النظرة في كل مكان. هذا غير صحيح. بل ينبغي الإنسان أن يكون القضية الكبرى في حياته عرضه فلا يمس هذا العرض بأي شيء. وعند شكه في أنه وقع في خاطر الناس شيء ما قد يضر بهذه السمعة فيخرج ويبينها للناس. حسبك إنها صفية منها الشرعي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. ماشي يا إخوة؟ هذه قضية مهمة وجوهرية. ولهذا الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الأيام الأولى بعد يقرأ مباشرة ما السورة التي نزلت؟ المدثر. المدثر. تعالوا انظروا معي في المدثر. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني كلها مجموعة من الأمور يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تنقية نفسه والاعتناء بأمره. إذن قضية أن يكون الإنسان قدوة. وقد تحتاج أحياناً لبعض الأعمال أن تفعلها أمام الناس للاقتداء بك. كان يكون الإنسان إمام مسجد فيصلي السنة الراتبة في بيته لكن لو صلى أحياناً في المسجد يقتدي الناس به. فانتبهوا إلى مسألة أن الناس تنظر إلى القدوة بعين مختلفة تماماً عن نظرهم للآخرين. بل كل خطأ يرتكبه هذا الإنسان فهو ليس محسوباً عليه بل محسوباً إلى المبدأ والدين الذي هو معه. أيضا من الأشياء أيها الإخوة قضية مهمة جدا نلاحظها في العهد المكي وهي التدرج في الدعوة. التدرج في الدعوة ما معناه؟ حكمة وثبات واستمرار على الخير. تصور أيها الإخوة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بحكمته جل في علاه أن يظهر للناس مباشرة. انظروا كم حجم العداوة التي ستصب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أول ما بدأ دعوة سرية. وقد ذكرنا سابقا بأن الدعوة السرية أو السرية في العمل ليس هو المنهج الذي المنهج الصحيح، إنما الأصل في الدعوة هي الجهرية، وإنما السرية عارض يحتاجه الموقف. ففي بعض البلدان مثلا ممن يؤذى أصحابها، مثلا في أيام الجمهوريات في روسيا لا يمكن لأحد أن يصلي، فضلا أن يعلم القرآن في المساجد يقتل هذا يشرد. هنا نقول له تحتاج إلى هذا الأمر، لكن الأصل في الدعوة أن تكون أمام الناس حرا طليقا تتحدث أمامهم. إذن التدرج في الدعوة أيها الإخوة حكمة وثبات واستمرار، مجموعة من الناس تعينه على الخير، بحيث لو وقع لو ضيق عليه يكون هناك أناس بدلاء عنه يستمرون في دعوتهم أو في دعوته التي بدأ بها. وأيضا إذا لم يقع هذا الإنسان فإنه يحتاج إلى مثبتين. مثبتين، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. من هم؟ موالي، كلهم عبيد، لكنهم في ميزان الله لا شك شيء آخر، لكن بميزان العرب الذين كانت القبلية تضرب أطنابها في قريش وفي بقية القبائل كان هؤلاء مساكين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هذول مساكين ومغفلين. ولهذا أحيانا تسمع بعض العبارات كأن يقال عن المسلمين دراويش، وهم ليسوا بدراويش بلا شك. شيخ لو سمحت بالله الباب، شيخ الله لا يهينك. الأمر الآخر أيها الإخوة من القضايا المهمة التي حرص عليها الإسلام في العهد المكي، قضية خطيرة جدا دائما نندبها في مجالسنا، وهي مسألة الأخلاق. الأخلاق: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الإنسان أيها الإخوة بلا أخلاق جماد، الإنسان بلا رحمة جبار، الإنسان بلا حب بلا تسامح بلا تصافي مع الناس ما هي قيمته؟ ما الفرق بينه وبين بقية المخلوقات التي خلقها الله عز وجل؟ الأخلاق ميزة للإنسان يرتفع بها في الدنيا وفي الآخرة أيضا. لاحظوا أيها الإخوة الكرام، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشيخ عبد الرحمن السعدي قد تكلم عليها بكلام رائع، وقال أن التطفيف ليس فقط في المكاييل بل حتى في الأخلاق، وهذا واقع. فنحن دائما نريد زوجاتنا مثلا أن تتعامل معنا بأعلى أسلوب وأرق وغيره، ثم نحن عندما ننظر لتعاملنا العكس. نريد أبنائنا يحترموننا، بينما عندما ننظر لتعاملنا معهم نجد أنه مفقود الاحترام أو ضعيف الاحترام أو قليل الاحترام. هذه قضية مهمة دائما، هذه المسألة فيها مبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم. إذن هي القضية عكسية، هذا تعامله بهذه الطريقة وهذا تعامله بطريقة أخرى. نحن للأسف الشديد عندنا تطفيف عجيب جدا في تعاملنا مع الناس. ولهذا عندما يصل الإنسان لمرحلة أن يعامل صاحب البدلة الصفراء مثل البشت الذي زريه بآلاف الريالات بشيء واحد، معناه وصل لمرحلة طيبة. احنا تتغير اخلاقنا مباشره عندما يقول لك بس دال نقطه. في الاخير هو انسان اتعامل معه بالمحبه والموده والاحترام، لان كل انسان تحت هذه الشمس يحتاج الى هذا الخلق. اذا اثر الاخلاق الحسنه. لاحظوا قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الله عز وجل يقول في صورة أخرى في جزء عنها أيضا: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قضايا أخلاقية في داخل 360 صنم كفار قريش، أن هذا له أثر كبير. لماذا؟ لأنه دائما مخاطبة الناس بالمتفق عليه يقربهم من الخير. الأخلاق هذه متفق عليها، لا تتفق مع الناس في جوانب فقهية، كل واحد له قول وله رأيه، لكن قضية الحب، الاحترام، الأخوة، التعاون، هذه أمور متفق عليها. ولهذا لاحظ الله عز وجل ذكر 10 وصايا في سورة الأنعام عند كل الأمم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واستمر في 10 قضايا كلها أخلاقية بعد الشرك، بعد قضية التوحيد. إذن نحن أمام دين أيها الإخوة يعظم مسألة الأخلاق ويعتني بها، والعهد المكي كانت قضية الأخلاق قضية مصيرية بالنسبة له. أخلاق سواء كانت شخصية يتحلى بها الإنسان أو في تعاملها أيضا مع الآخرين. من الأشياء أيضا لو استقرأتم الأشخاص الذين امتنعوا عن الإسلام في العهد المكي ستجدون أن أحد الأسباب الرئيسة في هذا أنه شخص إمعة لم يفكر. أخطر ما يمنع الإنسان من قبول الحق أن يكون إمعة، يقبل كل ما يقال، بل الواجب على الإنسان أن يعمل فكره وعقله ليعرف الحق من الباطل. ولذا تجد كثير من الناس امتنعوا عن الدخول في الإسلام بسبب كفار قريش، قال لهم هذا صابئ، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذا، فابتعدوا عن الإسلام. وتندم بعضهم لأنه كان بالإمكان أن يكون خامسة خمسة، لكنه فاته هذا الشرف بسبب التأخر. ولذا يا إخوان الكرام يحتاج الإنسان كما رفعوا شعارا مرة، اسمع مني ولا تسمع عني. سماعك عن الأشياء ستأتيك بمبالغات كثيرة من الناس، الناس لا تعدل في كلامها إلا ما شاء الله، فإذا نقلوا حدثا ما أو وصفا ما لشخص فالناس في الغالب تبالغ. لماذا؟ تريد أن تستدر عاطفتك لأن تكون مثلا معهم في أمر ما، أو تريد أحيانا أن تجيش الناس تجاه هذا الشخص. لكن الإنسان يكون عاقل سترى أحيانا تغريدات، سترى كلاما، سترى موقفا، سترى صورة مفبركة قد اشتغل عليها شخص بالفوتوشوب لينشرها بعد ذلك على ملايين الناس، فيصبح دورك أنت هنا المنع عن الامتناع عن النشر، ولا يكون شعارك انشر تؤجر بل توزر. فكلما كان الإنسان أكثر هدوءا تؤدة في النظر إلى الأمور في تقليبها يمنة ويسرة، في معرفة لحن القول في كلام المتحدث، في سؤال الناس عن من أين جاء هذا الخبر ومصدره، أن سؤال الناس عن المصدر يحصحص الحق عندئذ. أغلب الناس لا يملكون مصادر، أغلب الناس إن لم يكن أكثرهم. فعندما تسأل إنسان عن معلومة تقول له من أين جئت بهذه المعلومة، فبهت ذلك الشخص ويموت في مكانه لا يعرف. سمعت الناس يقولون هكذا وهكذا، سمعت فلانا كذا، قرأت تغريدة كذا، وهذا لا يقوله عاقل. نحتاج إلى هدوء، إلى تثبت. وكلما كانت القضايا كبار كلما احتاج الإنسان إلى تثبت أكثر، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا يعني أعظم شيء عند الإنسان بعد دينه عرضه. ولو وجد الإنسان شخصا يفعل الفاحشة والعياذ بالله في داخل بيته يحتاج إلى 4 أشخاص حتى يتثبت. فما بالكم بأمور أحيانا لا تؤثر على بيت، تؤثر على مجتمع، تؤثر على دولة، تؤثر على أمة، تؤثر على سمعة داعية، على سمعة شيخ، على سمعة عالم، على سمعة أي شخص. فنحتاج هنا إخواني الكرام أنه الإنسان يتثبت ويهدأ في سماعه، في أثناء سماعه الكلام أو قراءته أيضا له. من الأشياء أيها الإخوة الملاحظة في العهد المكي، وهذه تحتاج أيضا إلى حكمة وإلى موازنة، لكنها هي أغلبية أيضا، تقديم العبادات المتعدية على العبادات القاصرة، تقديم العبادات المتعدية على العبادات القاصرة. أبو ذر لما أسلم كان يريد أن يكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم مجالسا في مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى قبيلتك فادعها. وستلاحظ هذا المنهج في سيرته عليه الصلاة والسلام، وأخذه وتلقفه أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تلاحظون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم أين؟ الحسن البصري ماذا يقول؟ رأيت 10,000 عين دخلت الشام، ما جلسوا في المدينة، مع أن البقاء في المدينة وفي مكة أفضل وقرب أيضا من المسجدين، لكن ذهبوا لأنهم يعلمون بأن الناس محتاجة إليهم، وقبورهم اليوم يعني في شتى بقاع الأرض. لماذا؟ لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأن البقاء في المكان ليس هذا فعل من يريد الأجر في الآخرة والازدياد منها. أيضا أيها الإخوة، وهذه مسألة ستلاحظوها عجيبة جدا في العهد المكي، أن الدعايات المغرضة، الدعايات المغرضة نفعها أكثر من ضررها. فأحيانا قد يكون هناك مكر كبار على الدعوة، على الإسلام، على دعاة الإسلام، وتجد أنه ينقلب السحر على الساحر، ويكون أثرها الخير على المسلمين أكثر من نفعها، عفوا نفعها أكثر من ضررها. وأنتم تلاحظون أنه بعد الأحداث التي حصلت يوما ما، أصبح القرآن من أكثر الكتب تداولا وانتشارا، وأصبح مبيعاته عالية جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من البلدان. فالله عز وجل بحكمته جل في علاه وبعلمه الذي أحاط بكل شيء يعلم بأن هذا الأمر فيه هذا الخير وهذا النفع. وحتى على مستواك الشخصي لا تظن بأن هذه المصيبة هي التي جاءت فستقسم ظهرك، لا، الله عز وجل يصيب الإنسان بمصيبة دنيا ليصرف عنه مصيبة أعظم. فينبغي الإنسان أن يوقن في داخله بأن كل شيء يصيبه في هذه الحياة هو خير له بلا شك، ويتمنى الناس الذين أصيبوا ببلاء في الآخرة أن يكون هذا البلاء منقشع عنهم ولا زال، لما يرون من عظيم فضل الله عز وجل عليهم. إذن لا يظن أحد، لا يظن ظان بأن أذى ما على شخص أو على الإسلام أنه سيكون ضاراً عليه، سيضره بلا شك، لكن هذا الضرر لا يوازي النفع الذي سيحصل له. من أين أخذنا هذا؟ الدعايات المغرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم زادت من انتشاره، يعني هو محاصر ولا يستطيع أن يصل للناس، فتكفل من؟ كفار قريش، كل ما جاء واحد قالوا ترى عندنا شخص صابئ وترى يفعل كذا وكذا وكذا، ويذهب هذا الإنسان ويسلم بعد ذلك. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، أهمية الترابط والتعاون والتواصل في الوقوف تجاه المحن. يحتاج الإنسان دائما تكون علاقاته الاجتماعية عالية جدا مع أقاربه بالدرجة الأولى، ويكون له إخوة صالحين أصدقاء يؤازرونه عند حصول المحن عليه. والبلاء تمر بالإنسان بين فترة أخرى تصيبه رزية، يحتاج أن يقف أناس معه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. لاحظوا في الشعب من الذي دخل؟ مسلمون ولا مسلمون وغير مسلمين؟ ها؟ غير مسلمين. لا مو صحيح، دخل آل بنو عبد المطلب وهاشم كلهم دخلوا معه وهم على غير دينه. ماذا يعني هذا؟ يعني علاقة اجتماعية عالية، يعني حب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تواصل النبي عليه الصلاة والسلام معهم، ما هاجرهم. بعض الإخوة يهديه الله عز وجل ويستقيم يصبح حربا على عائلته وأسرته ووبالا عليهم. وبعض الإخوة ما شاء الله يكون في حلقة وإخوانه مثلا ليسوا في حلقة، فتجده أول ما يبدأ بإنكار المنكر وبلاي ستيشن وسوني ثري وإكس بوكس وكل هذه الأشياء تتكسر كلها في لحظة، قد يحصل من بعضهم. هنا نحتاج إلى الحكمة، إلى الهدوء، إلى كسب قلوب أولئك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كسب قلوب أولئك الأشخاص، مسلمهم وكافرهم. أيضا من الأشياء المهمة أيها الإخوة، خدمة الدين بأي شيء. بعض الناس إما أن يكون عنده 7 ملايين في تويتر متابعين وخمسة ملايين ولا ما يعرف يدعو إلى الله، هذا ليس صحيحا. الدين يا أخي تنصره بكلمة، تنصره بتبليغ آية واحدة. ولذلك ابن مسعود كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في الحرم، ما استطاع يفعل شيء، إن ذهب ورفع سل الجزور عن رقبة النبي صلى الله عليه وسلم سيتلقى ضرب حتى لا يعرف وجهه من ظهره، لكنه ما جلس في مكانه، ذهب إلى فاطمة وقال لها ترى أبوك فعل به كذا وكذا، وجاءت تعرفون القصة وسبت أولئك الناس الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان الكرام نستطيع أن نقدم لديننا شيء كثير، لكن لا نربط تقديمنا لهذا الدين بأمور عظيمة. فأخذ سيديات فيها قرآن ومحاضرات وإعطاؤها لأصحاب الشاحنات مثلا كان فيها من الخير، الدخول على الهوت ميل مثلا أو جوجل أو غيرها من محركات البحث وأخذ إيميلات غير المسلمين وإرسال رسالة واحدة فقط، تدخل على موقع ركن الحوار ثم تأخذ هذه الرسالة ثم بعد ذلك ترسلها إلى ملايين الناس في لحظة واحدة. دعوة هذا قد يسلم بسببها أشخاص كثر. كنت مرة في إحدى البلاد في أوكرانيا تحديدا، وكنا في الجامعة فيها مجموعة من الطلاب العرب والخليجيين وغيرهم، فجاءوا مجموعة من المسلمين لابسين لباس أبيض وعمامة بيضاء، لا زلت أذكرهم إلى الآن. فرآهم مجموعة من الأوكرانيين رجالا ونساء، سألوا عنهم قالوا هؤلاء مسلمين، الحقيقة المنظر مهيب، شرحوا لهم الإسلام أسلموا في التو بمنظره فقط. نحن لو عرفنا حجمنا والأمر الذي ينتظرنا أيضا خدمة للدين والله ما نام الشخص منا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها المدثر قال ولا زمن النوم يا خديجة، ليس هناك نوم اليوم، تضيع أعمارنا في شيء تافه للأسف الشديد. اليوم تجد رجل عليه المهابة آخر ما يخرج به من هذه الحياة النظر في الواتساب، في شيء ولا لا، وأول ما يستيقظها ممكن أحيانا قبل ما يصلي الفجر. بل رأيت بعض الناس يخرج من المسجد أول ما يخرج من جيبه جوال ليتابع فلان وعلان وغير ذلك. هذه قضية فعلا أشغل الناس بهذه الوسائل الاجتماعية والتواصل حتى أصبحت فعلا يعني تأكل وتشرب معه. أهمية الصلاة في أوقات البلاء والشدائد هذه قضية تحدثنا عنها، أهمية المواساة عند المحن، مهما قوي الإنسان وإيمانه لا بد من مواساته إخوان الكرام. أيضا خطورة المغريات في انحراف الشخص عن هدفه ومقصوده. كفار قريش جاءوا بالنساء، جاءوا بالمال، ولهذا أعظم فتنة يقع فيها الشخص هذان الأمران، النساء والمال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين قريبين من بعض، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل في النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء كما في الحديث. وأيضا قال في حديث آخر وإن فتنة أمتي في المال. هذان البابان بابان خطيران للإنسان، تجد بعض الأشخاص يثبته الله في النساء لكن في المال يغرى بالمال، فيبدأ هذا الإنسان بالتنازل عن مبادئه وقيمه وأخلاقه وكل شيء، ويأتي بعضهم في قضية النساء. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون صدا منيعا أمام هاتان الفتنتان، ويكون فعلا يعني يسأل الله عز وجل الثبات تجاه هاتين القضيتين التي فتكت بكثير من الناس. فتنة وضعها الله عز وجل في الأرض، إذن قضية المغريات تجعل الإنسان ينحرف سواء براتب عالي، لكن هذه الوظيفة تحتاج إلى مواصفات معينة في الديكور، فيبدأ هو يخفف يفعل كذا ويلعب بنفسه. التعلق بتراث الآباء والجمود عليه والتحجر الفكري وإلغاء دور العقل هو السمة البارزة لأهل الجاهلية. إلغاء، أنتم تلاحظون اليوم وناس مهندسين كمبيوتر أطباء، ومع هذا تجده في بدعة عجيبة، بل تجد أحيانا مفكرين وأصحاب كتب ويعبد بقرة. طبعا هذا لكي تعلم بأن الهداية من الله جل في علاه، نحن ليس لنا من هذا الأمر شيء. الله لو أراد الفتك بقلوبنا وعقولنا والله لا تبقى لحظة، لكن الله تعالى أبقى علينا ديننا وأبقى علينا إسلامنا وهدانا إلى هذا نعمة منه وفضل سبحانه وتعالى. أيضا أن أحد الأساليب السيئة لأعداء الدين هو إثارة الرأي العام، وهذه قضية كان يستخدمها كفار قريش في محاولة إثارة الرأي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما قضية القبيلة أحيانا تستخدم وأن يسفه آراءنا أحلامنا وكذا، وهذه قضية من القضايا الخطيرة جدا، خاصة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه أصبح قضية إثارة الرأي العام سهل. أيضا أيها الإخوة ترويض النفس على إيذاء الأقارب لك وتخليهم عنك. أبو لهب تولى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتي لك شخص من أقاربك يظلمك، يؤذيك، يشوه سمعتك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، من أهم ما ينبغي أن نربي عليه الناس اليقين بوعد الله عز وجل ووعيده والثقة بذلك. ولهذا تلاحظون كل ما زادت الفتنة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأتي معجزة حتى تقول أن هؤلاء بشر. ولهذا 10,000 شخص يحيط بهم في غزوة الأحزاب، وتحصل حادثة جابر، وأنهم يأتي 1,000 شخص يأكل من برمة واحدة ويأكل عنز واحدة ويضرب ويقول الله أكبر إني لا أرى قصور بصرة من مكاني هذا. ولهذا اليوم نحن بحاجة أن نقرأ المعجزات والدلائل، دلائل النبي صلى الله عليه وسلم ضروري في هذه الفترة نقرأها على الناس. لأنه اليوم حصل عندنا الكفر كما يقولون بالميتافيزيقيا، ما وراء الطبيعة، أصبحوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس. نحتاج أن نعيد الناس، أن نقوي يقينهم بالله عز وجل، بوعد الله وبكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بهذه القضايا المعجزة. أيضا من الأشياء تلاحظون في العهد المكي حصلت مفاوضات كثيرة، كانوا يحاولون أن يجروا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى منزلقات خطيرة، لكن كان مفاوضا من الدرجة العظيمة عليه الصلاة والسلام، سواء مع عتبة أو غيرهم ممن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يفاوضهم لكن باحتراف، يحاولون أن يجروه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال له: أنت أفضل أم عبد المطلب أم عبد الله؟ لأنه لو أجاب هنا يعني هو أفضل من جدي، هذه قضية كبيرة جدا عند العرب، ولم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرف بأنه كل كلمة وعبارة محسوبة عليه. أهمية العلاقات الاجتماعية للداعية، ذلك تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم كان قضية زيارة القرب، المرضى، إغاثة المظلوم، لما جاء العامل الأبراشي هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه وأخذ حقه من أبي جهل. وهذا ينبغي أن يفعله الداعية. الداعية ليس في بروج عاجية يجلس وفقط يحدث الناس، لا، ينبغي أن يكون ابن المجتمع، يعيش همومه ومشاكله ويكون مع الناس. أيضا الاستفادة من الفرص، كل فرصة تلوح لك لخدمة دينك فعلها. النبي صلى الله عليه وسلم لقي مرة أبو جهل وهو يمشي بس في الطريق، دعاها للإسلام، كما روى ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، غلام يهودي على وشك الموت، قل لا إله إلا الله، ينظر إلى والدي أطعب القاسم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فرصة، هذا الشاب الآن يمكن أن يضيع. أحيانا تلوح لنا هذه الفرص، شخص يركب معنا في الطائرة وأنت تعلم بأنه بعد نصف ساعة سوف ينزل هذا الشخص، وسمعت منه ساعة كاملة مليئة بالمصائب. فرصة أن تعطي هذا الإنسان عبارة تظل تتحرك في داخله. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، خطر الجليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المسألة قد حصلت له أكثر من مرة، منع أناس كثر من الإسلام بسبب الجليس السوء، بل أبو طالب سبب عدم إسلامه وجود أبي جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة عنده. أيضا أيها الإخوة، مسألة مهمة ينبغي للداعية وكل قائد أن يتحلى بها، وهي الأمل، الأمل والفأل وحسن الظن بالله تعالى. ولهذا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وخرج ولا لا خرج؟ سيف الله المسلول من الوليد بن المغيرة، يصبح خالد بن الوليد يجنن العالم، ليس فقط في المدينة، في كل مكان. لهذا الهدوء والنفس الطويل في الدعوة هذه علامة عقل، وهذا ما يفعله الغربيون معنا، نفسهم طويل في الدعوة، لا يفكرون في هذا الجيل، يفكرون في الجيل الثالث. نحن نفس القضية، نبذر اليوم مدرسة أو دارا في أي مكان ما، وقفا دعويا في مكان ما ينفع الله به يوم من الأيام. لا نأتي نريد نجاحات الآن، لا، ستأتي النجاح، وسيخرج من هؤلاء الأطفال الصغار من يكون يوما ما إماما وخطيبا وداعية وإعلاميا ورئيسا ووزيرا. لكن نحتاج الهدوء في هذا القضية. خطورة الملأ وكبار السن في صد الناس عن الدعوة، ذلك خالد بن الوليد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عقلك يا خالد؟ لماذا لم تسلم مبكرا؟ قال: غرني الشيوخ يا رسول الله. فأحيانا الكبار يغرون الإنسان، لكن الحق أيها الإخوة لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، قد يعطيه الله الكبير ويعطيه أيضا لي للصغير. أيضا أهمية الشباب في حمل هم الرسالة، لأنهم أجرى على قبول الحق وأقدر أيضا على المواجهة. أيضا من الأشياء أن هذا الدين العظيم يذهب جميع الفروقات والعداوات بين الناس، جايين من حرب بعاث الأوس والخزرج أصبحوا إخوة في الله، ذهب المهاجرون إلى الأنصار أصبحوا إخوة في الله، هذه الأخوة الحقيقية. وأخيراً أيها الإخوة، هذه مسألة ستجدونها في كل الأنبياء وفي مكة أيضاً ظاهرة وفي المدينة ظاهرة، أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين والنصر للإسلام والمسلمين. وليس هناك أغبى ولا أحمق من كافر يريد أن يصد ضوء الشمس بيده، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. كل هؤلاء سوف يكونون يعني لا شيء أمام هذه العظمة العظيمة التي أخبر عنها الله عز وجل في كتابه. إذن أيها الإخوة، لا يحزن الإنسان، العاقبة للمتقين، قد يراها هذا الإنسان هذا المتقي، قد يراها أجيال أخرى، ونحن رأيناها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بلال أول شخص معه، واليوم 1,600,000,000 نحن المسلمين، 1,600,000,000 كلهم ينطقون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما من بيتي وبر ولا مدر إلا سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فنحتاج أن نوقن بهذه القضية، وأن الإسلام قادم وأن الله عز وجل سوف ينصر دينه وسيكون الغلبة للمسلمين، لكن العجلة لا شك ليست سبيلا أبدا لنصر الإسلام والمسلمين. هذه أيها الإخوة قواعد كلية يمكن أن يعني نستفيدها من حادثة أو من العهد المكي 13 عاما، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله الذي لن يكون الثلاثاء القادم، الثلاثاء القادم عندهم هنا دورة في المسجد، والثلاثاء الذي بعده أكون أنا في جامع الراجحي، يكون الذي بعده إن شاء الله تعالى نتحدث عن بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودروس وعبر من الهجرة وقضية التخطيط والتخطيط الشخصي والتخطيط بعيد المدى أيضا والتخطيط الاستراتيجي في السيرة النبوية وعناصره أيضا. وسأذكر لكم إن شاء الله جملة من المؤتمرات التي اعتنت بهذا استقراء السنة النبوية في هذا الموضوع. هذا ما تيسر أيها الإخوة في هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا ويصلح بنا وأن يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.